الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم معنا الكلام على مسألة الإضرار بالزوجة من قبل زوجها، وذلك بطلاقه لها قبل انتهائها من عدتها، وذلك ظاهر في قول الله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. نهى الله عز وجل عن عضل المرأة من وليها، ونهى الله سبحانه وتعالى أيضا الزوج عن الإضرار بالزوجة: فلا تمسكوهن ضرارا، يعني ليس للزوج أن يبقي زوجته عنده إذا كان لا يريدها، فيكون إمساكه لها إضرارا بها. والخطاب في الآية السابقة توجه إلى الأزواج، وفي هذه الآية الخطاب توجه إلى الأولياء، وهذا باتفاق العلماء أن الخطاب في قوله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء، المراد بذلك الأزواج. وفي الآية الثانية في قوله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء، فالمراد بذلك الأزواج. وفي الآية الأولى: فلا تعضلوهن، المراد بذلك الأزواج. وفي الآية الثانية: فلا تعضلوهن، المراد بذلك في قول الله عز وجل في الآية السابقة قال: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أن المراد بذلك للأزواج. وأما الآية الثانية في قول الله جل وعلا: فلا تعضلوهن، يتوجه إلى الأولياء، وهذا لا خلاف عند العلماء فيه، وذلك أن الأجل في الآية السابقة المراد به المقاربة من انقضاء الأجل، وأما الأجل في الآية الثانية فالمراد به هو انقضاء الأجل وانصرام عدة المرأة من طلاق زوجها، وذلك في الطلاق الرجعي باتفاق العلماء أن المراد بقوله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء، المراد بذلك هو الطلاق الرجعي وليس الطلاق البائن، وذلك أن الطلاق البائن ليس فيه رجعة إلى الزوج حتى تنكح زوجا غيره، وتقدم معنا الكلام على هذه المسألة باستفاضة في دروس سابقة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أمر الزوجة مع زوجها من جهة تطليقها ثم إرجاعها، وذلك قبل انصرام العدة وانقضائها، بقي الأحكام ما بعد انقضاء عدتها، وهي على ما تقدم ثلاثة قروء: إما أن يكن أطهارا، وإما أن يكن حيضا، وهذا بعد انقضاء الأجل، يعني بعد انقضاء العدة، فالحكم حينئذ ينتقل من الزوج إلى الولي. فالأمر لما كان بيد الولي توجه الخطاب إليه، وذلك أن توجيه الخطاب إلى الزوج لا يأتي هنا، لأن انقضاء الأجل به انتهاء العصمة والقوامة التي تكون بين الزوج وزوجته. وأما في هذه الآية فالله سبحانه وتعالى أراد بذلك إنصاف المرأة من وليها حتى لا يضر بها بعودتها إلى زوجها. وهذه الآية قد نزلت في معقل بن يسار كما روى البخاري في كتابه الصحيح من حديث الحسن قال لي معقل بن يسار: نزلت هذه الآية في، يعني أنه كانت له أخت زوجها رجلا فطلقها، فلما خرجت من عدتها أراد أن يعيدها فخطبها إليه، فلم يعيدها معقل بن يسار إليه، فأنزل الله عز وجل عليه قوله على نبيه عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا: فلا تعضلوهن، أي يجب على ولي الزوجة ألا يضر بها، ألا ترجع إلى زوجها. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى عضل الزوجة ألا تعود إلى زوجها على سبيل الخصوص، وما ذكر عضل الزوجات على الإطلاق ألا تنكح زوجا آخر. لأن عضل الزوجة لا ترجع إلى زوجها أشهر، لأن الولي يأبى أن يعيد ابنته أو ربما أخته وأيا كانت إلى زوجها الأول إذا طلقها، فغالب الرجال يأنفون من إعادتها، وذلك أنه أكرمه بتزويجه المرأة ثم طلقها حتى خرجت عدتها ولم يعدها، ثم أراد أن يعيدها بعد ذلك. ولما كان هذا فيه شيء من حظ الرجل، لما كان فيه شيء من حظ نفس الرجل، نهى الله عز وجل الأولياء أن يقدمون حظوظهم على حظ الزوجة، ولهذا ذكر الله عز وجل أمر إعادة الزوجة إلى زوجها الأول، وذلك أن النفوس من الرجال تتشوف إلى تزويج الرجال عموما، وأما إعادة الزوجة إلى زوجها بعد طلاق بائن فغالب الأولياء لا يتوجهون إلى هذا. فجاء النص على هذا الأمر لوقوع غالب الإضرار والعضل فيه، وذلك ألا يقدم الرجل حظ نفسه على حظ بنته أو أخته أن تعود إلى زوجها. وفي هذه الآية إشارة أن المرأة إذا طلقها زوجها حتى خرجت من عدتها ثم خطبها الناس وخطبها الزوج، فإن عودتها إلى زوجها الأول أولى من عودتها إلى زوج أو زواجها من زوج جديد. والعلة في ذلك أن زواج المرأة من زوج جديد تستقبل أمرا وحالا جديدة هي أغلب إلى الجهالة بالنسبة لها، وأما بالنسبة لعودتها إلى زوجها الأول فإن ذلك أقرب إلى إصلاح النفس وكذلك أيضا إصلاح الزلل، فالخلل في ذلك معروف، فإذا تعاهد على إصلاح الخلل فرجوع الزوجة إلى زوجها الأول أولى من نكاحها زوجا جديدا، وهذا هو الأظهر ما استقام في دينه وخلقه، ولهذا قيد الله جل وعلا ذلك بالمعروف، يعني إذا تعارف وتراضي وعزم على إصلاح ما كان بينهما فإن الشريعة تتشوف إلى إعادة الزوجة إلى زوجها الأول. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن أحكام الشريعة يجب ألا تضبطها نفوس الناس، ينبغي ألا تضبطها نفوس الناس، ونفوس الناس من جهة حظها وكذلك استئثارها وكرامتها وأنفتها ينبغي ألا تقدم على حكم الله عز وجل وقضائه. ولهذا في هذه الآية كسر لنفوس الأولياء ألا يستأثروا بحق أنفسهم وحظها وكرامتها على حظ الزوجة أن تعود إلى زوجها. فنهى الله عز وجل عن العضل، والعضل من عضل يعضل، والمراد به هو الشدة والألم، ولهذا يقال داء عضال أي شديد مستفحل، يعني أن الولي يضر بزوجته حتى يشتد بها الأمر. فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، أي أن حبس المرأة عن أن تعود إلى زوجها فيه من الشدة عليها والألم، فنهى الله عز وجل عن ذلك. وفي هذا أيضا في نهي الله سبحانه وتعالى الأولياء أن يعضلوا نساءهم أن يعودن إلى أزواجهن، دليل على مسألة تقدمت الإشارة إليها، وهذه المسألة وهي مسألة النكاح بولي، وأنه لا نكاح إلا بولي، فالخطاب توجه هنا إلى الأولياء، وفي الآية السابقة الخطاب توجه إلى الأزواج في قول الله جل وعلا فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، الخطاب توجه إلى الأزواج لأن الزوجة في عصمة زوجها في حال عدتها، فإذا بلغت أجلها وخرجت من العدة فإنها تنتقل ولايتها من عصمة زوجها إلى وليها الذي زوجها، فتوجه الخطاب إليه، يعني أن المرأة لا تخرج من ولاية من ولاية رجل، سواء كانت سواء كان ذلك زوجا أو كان أو كان أبا أو كان من في حكمه أو كان من في حكمه ممن ينوب عن الأب، وذلك كالأخ أو العم أو الخال أو غير ذلك ممن يقوم مقام الأب في أمر الولاية وكذلك التزويج. هذه الآية فيها دليل ظاهر على مسألة النكاح بولي، وأنه لا نكاح إلا بولي، ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على حديث معقل بن يسار الذي هو في سبب نزول هذه الآية، ترجم عليه باب لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. الشافعي رحمه الله في كتابه الأم يقول هذه الآية أبين آية في القرآن في أنه لا نكاح إلا بولي، ونص على هذا كذلك أيضا ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه التفسير، قال وفي هذه الآية دلالة واضحة، في هذه الآية دلالة واضحة على أن لا نكاح إلا بولي، وذلك ظاهر أن الله عز وجل وجه الخطاب على الولي ألا يعضلها، يعني ألا يمنعها، يعني أن له ولاية ولكن الله عز وجل ضبطها ألا ينزل بها أذية، ولو لم يكن له ولاية لأمره الله عز وجل به، نهاه الله عز وجل عن التدخل بأمر الزوجة كلها سواء كان في أمر زوجها الأول أو في غيرها من أمور النكاح، ولكن الله عز وجل أثبت أمر الولاية لأبيها ولكنه نهاه أن يعضلها أن تعود إلى زوجها الأول. وأما ما يستدل به بعض الفقهاء وذلك مما جاء في حديث عبد الله بن عباس في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها، الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإن صمتت فإذنها صماتها. هذا الحديث وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عباس، وجاء أيضا في لفظ آخر من حديث عبد الله بن عباس أيضا في السنن، وجاء أيضا في حديث أبي موسى الأشعري وغيره. هذه الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، وجاء في لفظ في السنن الأيم أولى بنفسها من وليها. يستدل البعض بعض أهل الرأي بهذه الآية بهذا الحديث على أنه ليس للولي أثر في تزويج الثيب، فإذا أرادت أن تتزوج فإن لها ذلك إذا كانت ثيبا، وهذا القول خطأ معارض للأدلة. وسبب في ذلك المعارضة استفاضة الأدلة الظاهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدم الإشارة معنا في قول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركين، وجه الخطاب في ذلك للرجال. وأما بالنسبة للرجال إذا أرادوا أن يتزوجوا قال ولا تنكحوا، يعني أنتم بالنسبة للزوجة ما وجه الخطاب إلى النساء وإنما وجه الخطاب إلى أوليائهم في قوله جل وعلا ولا تنكحوا، كذلك أيضا في قول الله جل وعلا وأنكحوا الأيامى توجه الخطاب إلى الرجال. فدلت الأدلة المستفيضة في ذلك أن أمر التزويج إنما يكون للأولياء ولا يكون للثيب بنفسه. ثم أيضا أن حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله هذا فيه دليل على الولاية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبتها، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام الأيم أحق بنفسها من وليها، فهو أثبت الولي وأثبت الحق، ولكن ثمة حق فاضل وثمة حق مفضول، والحق الفاضل للثيب والحق المفضول لوليها. ما هو الحق الفاضل في ذلك والحق المفضول؟ الحق الفاضل في القبول أو الرفض، في القبول أو الرفض، فلا يجوز للولي أن يزوج الثيب إلا بإذنها، وصماتها ليس إذنا منها، بل يجب أن تقبل أو ترفض النكاح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الأيم أو الثيب أحق بنفسها من وليها، يعني في هذا الباب. وأما الولي فهو الذي يمضي النكاح يمضي النكاح أو يبقيه، يمضي النكاح أو يبقيه بحسب ما تريده تريده البنت سيب. وأما بالنسبة للبكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال والبكر تستأذن، والبكر تستأذن وإذنها صماتها. إذن الحديث إنما ورد في أمر الولاية أو ورد في أمر الإذن، ورد في أمر الإذن، فالثيب والبكر يتفقان في أمر الولي ويختلفان في صفة الإذن، ويختلفان في صفة الإذن، فجاء الحديث لا في أمر الولاية وإنما جاء في أمر الإذن. فأراد الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الفرق بين هذين، بين مسألة ولاية الولي على الثيب وولاية الولي على البكر في أمر الاستئذان، في أمر الاستئذان. وكذلك أيضا فإنه من القرائن في هذا أنه لم يثبت عن أحد من الصدر الأول من النساء أن امرأة ثيبا أو بكرا زوجت نفسها، أن امرأة ثيبا أو بكرا زوجت نفسها، ولا يعرف هذا إلا في المرأة التي وهبت نفسها للنبي، وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين، فجعل الله عز وجل خالصة له. ولهذا قال غير واحد من المفسرين كقتادة كما روى بن جرير الطبري في كتاب التفسير في هذه الآية في آية الأحزاب من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال هي خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الناس، فلا تزوج المرأة نفسها، فلا تزوج المرأة نفسها، وإنما أذن الله عز وجل لنبيه ورخص له ذلك من دون المؤمنين، لأن أصل الولاية التي تكون لدى الولي في إنكاح الزوجة ذلك لمقاصد ولعلل، من هذه المقاصد هو المصلحة ورعاية أمر الزوجة، رعاية أمر الزوجة، ورعاية أمر الزوجة أن المرأة في غالب أمرها لا تعرف أحوال الرجال، لا تعرف أحوال الرجال من جهة صدقهم وكذبهم ومروءتهم، وكذلك أيضا أحوالهم من جهة الخلق وكذلك المال وكلام الرجال عنهم والناس ونحو ذلك، فهو أعلم في هذا الباب وأرعى. فالمراد بذلك هو مصلحة الزوجة. ومن المصالح الشرعية أيضا في أمر الولاية هو دفع الشبهة والتهمة، دفع الشبهة والتهمة عن أمر السفاح والنكاح، عن أمر السفاح والنكاح. فإذا كانت المرأة تزوج نفسها فالفرق بين تزويج المرأة لنفسها برضاها عن الزواج الذي يكون بعقد بين المتراضيين والزنا الذي يكون بين رضا الطرفين، يكون في ذلك تواطؤ. فأرادت الشريعة أن تحفظ هذا الأمر من دخل النفس ودواخلها، وكذلك أيضا وشهوة النفس وتوطين الشيطان لأمثال هذا بشيء من ظواهر رخص الشريعة في ذلك. فأرادت الشريعة إدخال الولي في هذا الباب دفعا للتهمة وكذلك أيضا للشر الذي يكون بينهما. كذلك أيضا فيه صيانة للعرض وصيانة أيضا للذرية والولد وغير ذلك، وهذا أمر ظاهر. وهذه المقاصد منتفية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، منتفية في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ألا مصلحة ترجى لامرأة أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تهمة ولا مفسدة في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم الخلق وأكملهم عليه الصلاة والسلام خلقا ومروءة وأدبا، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وأعلى الخلق في ذلك. فإذا أراد الولي أن ينظر في أحد فلن يجد في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتغى لموليته. ولهذا كان ذلك خاصا في رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون المؤمنين، وهذا استثناء له عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية أيضا في آية الأحزاب دليل على إثبات الولاية في أمر نكاح، وألا نكاح إلا بولي. ويستثنى في أمر البكر من جهة تزويجها باستئذانها إذا كانت صغيرة، فإذا كانت صغيرة فله أن يزوجها ما قامت المصلحة في ذلك من غير أن يستأذنها، كما زوج كما زوج جماعة من السلف من الصحابة من غير أن يستأذنوهم وأما بالنسبة للبكر فثمة نوع من الأبكار يلحقن بالثيب بالأمر من جهة الاستئذان، وهي البكر اليتيمة فالبكر اليتيمة تلحق بالثيب وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أبت فلا يجوز له ذلك، يعني أن يزوجها أحد، بخلاف البنت التي تكون منه فإنه له أن يزوجها ما قامت المصلحة في ذلك، على خلاف عند العلماء في هذه المسألة. فالصغيرة فعامة العلماء والسلف على أنه يزوجها، أن الرجل يزوجها من غير أن يستأذنه. وأما بالنسبة للبكر إذا أراد أن يزوجها وأبت فهل له أن يزوجها إذا قامت المصلحة فيما يراه لا في ذلك؟ فهذا أيضا من مواضع الخلاف. وأما بالنسبة للبكر اليتيمة فإنها تلحق في الثيب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج ابنة عثمان بن مضعون لما توفي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها يتيمة لا تزوج إلا بإذنها، فذكر الخصيصة التي هي فيها وهي صفة اليتم، فلا تزوج إلا بإذنها، ويكون إذنها حينئذ كحال إذن الثيب، إذنها في ذلك كحال إذن الثيب، ويتمحص الإنسان في ذلك تحريا وتشديدا. وإنما اختلفت البكر اليتيمة عن البكر الثيب، عن البكر من غير يتم، الفرق في ذلك أن هذا أطيب لنفسها، هذا أطيب لنفسها وأحفظ لحقها. أطيب لنفسها أن الإنسان إذا كان يرعى بكرا يتيمة فإن رعايته لها تختلف عن رعايته لابنته من صلبه، فإذا أراد أن يزوجها فإنها ربما وقع في نفسها أنه يريد الخلاص منها أو يريد الانتفاع من مهرها، بخلاف حظ الرجل من ابنته، فإنه يرعى ابنته أشد من رعايته للبنت اليتيمة التي تكون عنده، فشدد الشارع في ذلك. كذلك أيضا من وجوه التشديد في أمر اليتيمة أن ولاية الرجل على اليتيمة ولاية عارضة، وأما ولاية الأب على ابنته فهي ولاية أصلية دائمة لا تنفك إلا لعلة شرعية، وذلك أن الرجل إذا زوج ابنته البكر ثم طلقها من تزوجها فإنها تعود إليه بلا نظر، فإما أن تكون تحت ولاية وقوامة زوجها وإما أن تكون راجعة إلى أبيها، بخلاف اليتيمة إذا زوجها وليها فإنها بعد طلاقها ربما ترجع إليه وربما ترجع إلى ولاية غيره. فلهذا كان التشديد في ذلك، لأن اليتيمة إذا زوجت ربما تعلم أنها انفكت من ولايته فتصبر على شيء من الأذى والجور والظلم والضر الذي ينزله الزوج بها، خشية أن ترجع إلى ولي آخر أو لا تجد لها وليا، فشدد في أمر إنكاحها ابتداء، فلحقت اليتيمة البكر بالثيب من جهة التشديد في أمر النكاح. وكذلك أيضا فإن الأدلة المتضافرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه لا نكاح إلا بولي في ذلك مستفيض، وذلك كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، تقدمت معنا هذه المسألة في آيات سابقة، ويأتي ربما الإشارة إليها أيضا في سورة الأحزاب وغيرها. في قول الله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، نهى الله عز وجل الولي عن أن يعضل موليته أن ترجع إلى إلى زوجها. ذكرنا العلة في تخصيص الأزواج أن نفوس الرجال تعنف، ولهذا أنف معقل بن يسار عليه رضوان الله من أن يرجع أخته إلى زوجها، فقال أكرمتك وفرشتك وزوجتك ثم تطلقها حتى إذا خرجت من عدتها خطبتها كسائر الناس، حمل ذلك على شيء من الاستهانة بكرامته كولي، فأنزل الله عز وجل عليه ذلك. وذلك أن نفوس الرجال فيها من الأنفة أعظم من نفوس النساء، فالنساء فيهن من اللين مع الرجال والأزواج بخلاف الرجال فيما بينهم، فربما كان حظ النفس في ذلك يقدم على حظ غيرها، فأراد الله جل وعلا أن يكسر الرجل نفسه إذا أرادت الزوجة أن تعود إلى زوجها. وهذه أيضا فيها على ما تقدم أن عودة المرأة ولو خرجت من عدتها إلى زوجها الأول أحظى وأقرب من عودتها إلى أو ذهابها إلى زوج جديد، وذلك أنهم أعلم بوجوه الخلاف وأعلم بوجوه الاتفاق، وكذلك فإنه ما عاد إليها إلا ويرغب بإصلاح من سبق، فإن هذا أقرب إلى دوام النكاح وصلاحه. كذلك أيضا إذا كان بينهما ذرية فإنه آكد، إذا كان بينهما ذرية فإنه آكد، فذلك أنه أصلح لهما فيما بينهما، وكذلك أيضا أصلح لذريتهما، وذلك أن المرأة إذا نكحت زوجا آخر فإنه تخرج ولايتها عن ذريتها وتنتقل بعد ذلك إلى الزوج. ومعلوم أن المرأة إذا طلقها زوجها فإذا كانت ذريتها دون التمييز فإنها هي الولاية لها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فإن ذلك يخرج من ولايتها إلى ولاية آخر. هل يكون ذلك للزوج؟ وهل يفرق في أمر الزوج المتزوج بعد زوجته الأولى وهو أولى من أم الزوجة أو جدتها أو أبيها من جهة الرعاية؟ هذا محل نظر وخلاف. في قوله سبحانه وتعالى إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذكر الله سبحانه وتعالى هنا النهي عن العوض ثم قيده بشرط التراضي بينهم بالمعروف، أي أنه لا بد أن يكون ذلك بينهما على وجه الوفاق، أن يكون ذلك على وجه الوفاق. وفي هذا أيضا وجه يقابل الحكم السابق أن الله عز وجل لما نهى الولي أن يعضل بنته من أن ترجع إلى زوجها كذلك أيضا شدد عليه أن يرجعها بغير إذنها، فلا بد من إذنها لأنها ثيب، وإذن الثيب لا بد أن يكون صريحا بخلاف البكر، فإنه يؤخذ إذنها بصماتها. ويدخل في أمر البكر إذا طلقها زوجها قبل أن يدخل بها باعتبار أنها ما زالت بكرا، وحكمها في ذلك حكم البكر التي لم يعقد عليها. في قوله سبحانه وتعالى تراضوا بينهم بالمعروف، هل هنا في ذكر البينية التي تكون بين الزوجين، هل للرجل أن يخلي بين بنته وبين زوجها الأول حتى يتراضيا نحو ذلك؟ نقول إذا طلق الرجل امرأته حتى خرجت من عدتها فإنها من جهة الحكم كحكم سائر النساء، فإما أن يكون وسيطا بينهما وإما أن يجمع أيضا بينهما، فلا يكون ثمة خلوة، لأنه كسائر الخطاب. والتراضي يكون بينهما لا بين الولي وبين الزوج. وفي هذه أيضا مسألة أن الأصل في شروط الولي أنها تكون في أول النكاح لا في العودة. كيف يكون في أول النكاح؟ لأن البكر لا تعلم ولا تدبر أمرها، بخلاف المرأة الثيب إذا نكحت ثم طلقها زوجها ثم أراد أن يرجعها على الولي ألا يشترط في ذلك شرطا يعيق عودة الزوجين إلى بعضهما، عودة الزوجين إلى بعضهما. ولهذا في هذه الآية ذكر الله عز وجل أمر التراضي بين الزوجين، وما ذكر أمر التراضي بين الولي وبين الزوج، وما ذكر أيضا في ذلك قيدا. والتراضي بذلك بالمعروف أن يكون ذلك أمرا معروفا مشهورا، لا أن يكون سرا، لا أن يكون سرا. فكما اشتهر أمر الطلاق يشتهر أمر النكاح. والمراد بالمعروف هنا قال بعض المفسرين المراد بذلك هو الإشهاد أن يتم عودة النكاح بعد ذلك بالشهود، والشهود أيضا هي محل اتفاق عند السلف. ثمة خلاف عند بعض الفقهاء في من بعدهم، ولها موضع يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. وإذا اشترط الولي شرطا على الزوج فهل يجب عليه الوفاء في ذلك أم لا؟ الولي إذا اشترط على الزوج موليته هل يجب عليه الوفاء في ذلك أم لا؟ هذا موضع خلاف. يعني الإمام أحمد عليه رحمة الله القول بوجوب الوفاء بشرط الولي ولو نقضته الزوجة بعد ذلك، ولو أسقطته الزوجة بعد ذلك. ومن العلماء من يقول بأنه ليس للولي شرط لازم على الدوام، فإذا أسقطته الزوجة فإنه ساقط. وجاء عن بعض السلف ذلك عن سعد بن أبي وقاص عليه رضوان الله تعالى الإلزام، أن الأمر ملزم وهو باق، وليس للزوجة أيضا أن تنقضه. وفي قول الله سبحانه وتعالى ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذكر الله عز وجل هنا موعظة وهي متوجهة إلى الأولياء تخويفا وتذكيرا بالله عز وجل من أن ينزل الرجل أذية أو ضررا في ابنته أو أخته أو موليته عموما، وذلك بمنعها أو عضلها. وهذا التشديد في ذلك فيه ترهيب للنفوس التي ربما على ما تقدم حظها على حظ الزوجة التي تريد العودة إلى زوجها. والله سبحانه وتعالى يعلم ما لا يعلمه الإنسان من جهة استقامة الأمر، والله عز وجل حكيم قدير جل وعلا، يقدر ويحكم ويفصل سبحانه وتعالى في حدوده وشرائعه جل وعلا فيما يصلح العباد. ولهذا لما ذكر الله عز وجل ذلك لما فيه من شدة على نفوس الرجال. ولهذا قد جاء في حديث معقل بن يسار عليه رضوان الله أنه أقسم ألا ترجع أخته إلى زوجها. جاء عند أبي داود قال معقل بن يسار فلما أنزل الله عز وجل قوله جل وعلا فلا تعضلوهن قال كفرت عن يميني وزوجته أختي. يعني أنه أراد من ذلك النزول عند حكم الله عز وجل وأمره، عند حكم الله سبحانه وتعالى وأمره، وما أقسم في ذلك إلا لشدة يجدها ربما الرجل أو الولي من تساهل الزوج على بنته أو أخته أو نحو ذلك. وهذا على ما تقدم الشريعة جاءت بتتميم المصالح وتحقيقها ودفع كذلك المفاسد. فالله عز وجل يعلم من المفاسد الباطنة ما لا يدركه الولي، فأراد الله جل وعلا إصلاحها، ويعلم الله جل وعلا من المصالح الظاهرة والباطنة ما لا يدركه الولي، فربما غاب عن ذلك لحظ نفسه أو أنفته، وربما يغلبها أيضا مصلحة لابنته أو أخته فيدثرها بذلك الدثار معللا بعلل للمصلحة أو خشية الطلاق بعد ذلك أو التساهل أو إلحاق الأذى ونحو ذلك، فأراد في هذا. وكذلك أيضا يدخل في أمور العلل من عودة المرأة إلى زوجها أن تشوف الرجال إلى المرأة المطلقة أقل من تشوفهم إلى البكر، فإنهم لا يتشوفون إلى المطلقة تشوفهم إلى البكر. ولهذا تشوف الشارع إلى إرجاع المرأة إلى زوجها، إرجاع المرأة إلى زوجها ولو خرجت من عدتها، فإن في ذلك صلاحا. وإن أيضا عودة الزوجة إلى زوجها الأول حال خطبتها متيقن، وأما بالنسبة عودة الزوجة إلى زوج آخر لم يأتي هذا أيضا أمر مظنون، فيقدم في ذلك المستيقن عند طلبه على غيره. وهذا أيضا فيه تذكير بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان كلما عظم إيمانا بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر وتذكر المعاد والثواب في ذلك والعقاب، كان أكثر امتثالا لأمر الله عز وجل وكسرا لنفسه. ولهذا وعظ الله عز وجل الأولياء بهذه الآية، وذكرهم كذلك أيضا بلقائه، ذكرهم الله جل وعلا بلقائه. وأيضا في هذا أن علامة الإيمان الفارقة التي تكون بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف هو مواجهة هوى النفس، مواجهة هوى النفس. فإذا واجه هوى نفسه نزولا عند حكم الله فهذا أمارة على قوة الإيمان. فإذا قدم هوى نفسه على حكم الله عز وجل ومراده فهذا أمارة على ضعف الإيمان. وهذا على ما تقدم ما جاء هذا التغليظ في كلام الله عز وجل إلا لشدة ذلك على نفوس الرجال. ولهذا ذكر الله عز وجل الإيمان به واليوم الآخر. قال الله جل وعلا بعد ذلك: ذلكم أزكى لكم. والمراد بالزكاة هنا هو الطهارة والنقاء، كذلك أيضا البركة، يا البركة، أي أن خلاف ذلك هل فيه زكاة أم لا، هذا من بلاغة القرآن. ذكر الله جل وعلا الزكاة هنا بأفعل، قال ذلكم أزكى لكم، لم ينفي الله عز وجل الزكاة عن غيره إذا رأى الولي صلاحا في غير ذلك، فربما كان ثمة صلاح في عدم إعادته، وذلك لمثلا ضعف في ديانته أو شدة سوء في خلقه ويتحرى الإنسان ويعلم أن في ذلك ضرر، أو ضعف في إدراك أمر المرأة إذا تقدم لها خاطبان فلا تدرك اللاحق وتعرف السابق، فأرادت أن تعود إلى السابق، فأراد أن يقدم اللاحق في ذلك على السابق مصلحة لا تقديما لحظ نفسه. ولهذا ذكر الله عز وجل الزكاة في ذلك بصيغة الأفعال، قال ذلكم أزكى لكم، يعني لا يسلب الزكاة عن أي زوج يتقدم إليه ولا ينسب الشر إليه ولا كذلك أيضا المنكر إليه، فهو أمر خير، ولكن لا يقدم ذلك على أمر الزوج الأول قدر الوسع والإمكان. كذلك أيضا فإن الزكاة المراد به أيضا هو عدم منع الزوجة من النكاح، سواء كان إلى زوجها أو إلى غير زوجها، وإنما ذكر الله جل وعلا أمر الأزواج، لأن الغالب أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا أنه أرغب بإعادتها من غيره، وإذا منع الله عز وجل من عضل الزوجة أن تعود لزوج سابق فإنه لغيره من الأزواج من باب أولى، من جهة التشديد في ذلك، يعني مع شدة امتناع الولي مما يجد في نفسه من الزوج السابق منعه الشارع، فإنه في حال عدم وجوده على زوج آخر يخطب فإنه من باب أولى يكون النص في ذلك. فأرادت الشريعة أن تكسر الأمر الأعظم في النفس، قال ذلكم أزكى لكم. وذكر الله سبحانه وتعالى هنا في قوله ذلكم أزكى لكم، هل هنا الخطاب يتوجه إلى الأولياء أم يتوجه إلى الأولياء وغيرهم؟ الخطاب يتوجه إلى الجميع، يتوجه إلى الولي ويتوجه إلى الزوج ويتوجه إلى الزوجة، وربما توجه أيضا إلى غيرهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر التزويج، قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكون فتنة، هل في البيت أو في الدار أو في الأسرة أو في الأرض؟ في الأرض تكون فتنة، في الأرض. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتنة أيضا للناس، فربما كان ذلك في عدم التزويج مدخلا للزوجة للمرأة إذا كانت بلا زوج أن تفسد في دينها أو في خلقها أو تفسد غيرها، وأن يفسد الزوج أيضا إذا كان بلا زوجة أن يفسد في نفسه وأن يفسد غيره. فإذا تعددت مثل هذه الحال تعدد الفساد في الأرض وانتشر. ولهذا ما من أمر محرم يكون في الناس إلا وقد سد باب حلال أمر الله عز وجل بفتحه فقصرت البشرية في ذلك فوقع الناس في الحرام. وهذا أمر معلوم سواء كان في أمور المأكولات أو أمور المشروبات أو أمور الملبوسات أو المنكوحات، أو كذلك أيضا في أمور الزراعة أو الأموال أو البيع والشراء والعقود وغيرها. ما من أمر حرام يكون في الناس إلا ويقابله أمر حلال إما سد أو ضيق، فأمر الله عز وجل بذلك. ولهذا نقول إن الخطاب في قوله جل وعلا ذلكم أزكى لكم وأطهر، أن الأمر في ذلك يتوجه إلى الجميع، يتوجه إلى الولي والزوج والزوجة وكذلك أيضا من كان حولهم، إلا أنه في الزوجين أولى وفي الولي ثم من كان حولهم من الناس. قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في هذا أيضا إشارة وحكمة بليغة، أن العلل التي يربط الله عز وجل فيها مثل هذه الأحكام لا يدركها الإنسان ببصيرة عابرة، والله جل وعلا يعلم من حكم تشريعه وعلل حدوده ما لا يدركه الإنسان. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى حينما يذكر أمور النساء، صلة الرجال بالنساء، وكذلك أيضا في أمور النكاح والتزويج والعودة، يكل الله عز وجل ذلك إلى علمه وحكمته، يعني أن العلل لو بينها الله عز وجل لم تتسع عقول الناس لإدراكها، ربما لبعدها توقعا في ظنهم عن الحدوث، ولكن الله عز وجل أجملها وفي هذا إشارة إلى مسألة مهمة، وهي أن علل الشريعة وأحكامها ينبغي ألا تكون محل غلو بالبحث، فإن ذلك يضعف جانب التسليم. وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يبحث في كل حكم علة فإنه حينئذ يتوقف عند المسائل التي لا يجد فيها علة ويضعف انقياده لها. ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله إنما بلغوا ما بلغوا من مرتبة العلو في الإيمان، وبلغ أبو بكر مرتبة الصديقية لأنه لما تيقن بصدق الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، سلم بما يأتي به، علم العلة أو لم يعلمها. وقد توسع في هذا الباب كثير من الفقهاء والأصوليين في هذا الباب بالبحث عن العلل والتوسع في ذلك، والتوسع في علل لم ينص عليها الشارع وأوغلوا في ذلك، وبعد إيغالهم في هذا أوجدوا نصوص ليست منصوصة مستنبطة، ثم قاسوا على هذه العلل المستنبطة، ثم بعد ذلك أصبح ذلك القياس ضعيفا، فإذا يكتشفون ذلك بعد جيل أو جيلين. وهذا يظهر في كل علة مبحوثة ليست مستنبطة، يظهر ضعفها ولو بعد جيل. ولهذا نجد مثلا في مسألة النهي عن الأكل في آنية الذهب والفضة ولبس الرجال لها، بعض الفقهاء يعلل في علة يقول أن الشارع إنما نهى عن ذلك هو حاجة الناس إلى النقدين، فنهى الشارع عن ذلك وهذه العلة في الشريعة ليست منصوصة بتمامها، ووجب على الناس التسليم. فإذا أخذنا هذه العلة وثبتناها كما يشير إلى هذا بعض الفقهاء من الشافعية والمالكية، فإن العلة إذا كانت لديهم مقام النص فعليهم بعد استغناء الناس عن النقدين من الذهب والفضة كما في زماننا من جهة الورق فأن تضع تلك العلة، ويجوز للإنسان أن يأكل في آنية الذهب والفضة، وكذلك أيضا للرجال أن يلبسوا حلي الذهب والفضة، وذلك لانتفاء العلة. انتفاء العلة، نعم، توسع في هذا. ألف حكيم الترمذي رسالة في العلل، في العلل، وليس العلل في الحديث، ولكن في علل، في علل الأحكام، في علل الأحكام، توسع في هذا توسعا كثيرا في أمور العبادات، فجاء في أمر العبادة حتى العلة في وضع الأصابع في الصلاة، وضعها في الصدر ما هو العلة، والركوع ما هي العلة منه، واعتدال الظهر وغير ذلك، مبالغات طويلة جدا وعريضة. هذه العلل لم تكن منصوصة في الشريعة، لم تكن منصوصة في الشريعة، ما نصت عليه الشريعة فيؤخذ ويسلم به، وما لم تنص عليه يأخذه الإنسان استئناسا، يأخذه الإنسان استئناسا. ولهذا الله جل وعلا اكتفى بالإجمال هنا: ذلكم أزكى لكم وأطهر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني مهما بحث الإنسان من علل لن يدركها، ولو أدركها لاستنكرها، لو أدركها لاستنكرها، لأن الله عز وجل يقلب الأحوال ويغيرها، وربما تنقلب الحال من حال إلى حال، ولا يدرك الإنسان أن هذه يمكن أن تكون بمثل هذا. فالذي جعل شجر الحنظل مع مرارته إذا تناولته البهيمة خرج لبنا صافيا لحكمة وقدرة إلهية، فالله جل وعلا يخرج من الأعمال آثارا لا تخطر في بال الإنسان، لا تخطر في بال الإنسان. ولهذا أمر الله عز وجل الإنسان بالتسليم، بيّن له الحكم وبيّن له الأثر الذي عليه هو الزكاة والطهارة، أما العلة فتوقف، لأنك لا تدرك مثل هذه الأمور. وربما كان الإضمار للعلة، الإضمار للعلة فيه إفساد بين الولي وموليته، إفساد الولي وموليته، فربما من العلل من أمور الفساد ما لو ذكره الله عز وجل لأخذ الولي ابنته بالظنة، بالظنة ربما تفسد أو ربما تفجر أو نحو ذلك، فجاء الله عز وجل بهذا الإجمال الذي يشمل جميع المصالح الشرعية ويدفع في ذلك المفاسد، وكفى بذلك غاية وحكمة. ونفي العلم هنا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي أن العلة الموجودة في هذا الحكم لا تدركونها ولا يمكن أن تدركوها، ولو توسع الإنسان وأدام النظر وكذلك أيضا التأمل لن يصل إلى ما وصل إلى لن يصل إلى ما بينه الله سبحانه وتعالى وما يعلمه الله جل وعلا من أحوال وتقلبات. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، ونرجي الكلام على آية الرضاع لوجود مسائل كثيرة متعلقة فيها. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والإعانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.